لدينا مسألة أخرى من مسائل الصلاة ومسائل أماكن الصلاة. قال الشيخ: باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها في المسجد. هل يشرع للمسلم الإنسان للمكلف للمسلم أن يلازم بقعة مكان معين في المسجد لا يفارقه؟ هذا قال باب ما جاء في هذا المعنى. ذكر حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاث، أو نهى في الصلاة عن ثلاث، يعني ثلاث هيئات أو ثلاثة أحوال. نهى عن نقرة الغراب، وهذه في هيئة الصلاة، وافتراش السبع، وهذا أيضا في هيئة الصلاة، وقد سبق معنا هناك، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، يعني أن يتخذ مكانا يستوطنه لا يفارقه لا يبرحه، كلما جاء ليصلي صلي هذا المكان يوطنه كاستيطان البعير. رواه الخمسة إلا الترمذي. ومعنى يوطنه يعني يختار المكان الدنس لين البعير ليبرك فيه. يقول: كذلك كما يوطن البعير المبرك الدنس الذي قد أوطنه واتخذه مناخا له فلا يأوي إلا إليه. إذن يلازمه، منهي عن ملازمة مكان معين في هذا الحديث. وكذلك ذكر حديث سلمة بن الأكوع أنه كان يعني سلمة رضي الله عنه كان يتحرى الصلاة عند الاستوانة التي عند المصحف في المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم. سلمة رضي الله عنه هذا الصحابي كان يتحرى الصلاة عند الاستوانة، يعني ايش الاستوانة؟ احنا قلنا ايش؟ العمود التي عند المصحف في مسجده صلى الله عليه وسلم. هذا سلمة صحابي يعني افعل ذلك. ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، وهذا يعني صلاة النافلة، يتحرى الصلاة عندها يعني عند هذه الاسطوانة. الحديث هذا متفق عليه بين البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. ولمسلم وصلح الشيخ ابن تيمية في المنتقى متفق عليه، يعني البخاري ومسلم ومن والإمام أحمد. ولمسلم لفظ آخر أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، والتسبيح قول المسبح فيه أو هذه السبحة يعني صلاة النافلة سموها سبحة، يسبح فيه. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. إلى الآن لدينا حديثان. حديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث، ومنها أن يتحرى الإنسان مكانا يداوم على الصلاة فيه. وحديث في الصحيح الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي بها المصحف. من هنا أولا يعني في الحديث في حديث سلمة فيه إشارة إلى أن هناك كان مكانا مخصص لوضع المصحف في المسجد، هذا دلالة واضحة، وأنه يجوز أن يتحرى الإنسان مكانا للصلاة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإذا فهمن فكيف يحمل النهي؟ قال: أن يستوطن أو يتوطن، أن يوطن الرجل مقام الواحد في إطار البعير مع هذا الجواز. قالوا يعني فيه الحديث الأول يدل على كراهية اعتياد الرجل بقعة من بقاع المسجد، وهذا الحديث الذي فيه النهي هو نهي كراهة وليس نهي تحريم، نهي كراهة يعني كونه يترك كل الأماكن ويتعمد مكانا معينا مكروه ذلك للنهي، ولا يعارضه، لا معارضة بينه وبين الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ذلك المكان الذي في تلك الأسطوانة التي كان فيها موضع المصحف. كيف لا يعارضه؟ لا معارضة بينهما. قال الشيخ هنا يقول: لأن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان مخالفا لما ورد منه من قول بأمر أو نهي فيحمل فعله على خصوصيته صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ. وكثير من الرسوليين يعني من علماء الرسول أدلة الأحكام يقولون ذلك، يقولون إن فعله عليه الصلاة والسلام إذا خالف فعله في بعض العبادات قوله من أمر ونهي، أمر بشيء أو نهي عنه، فإن قوله يكون عاما للأمة وفعله خاص به صلى الله عليه وسلم ولا تعارض. هذا قول البعض. وبعضهم يقولون إن يعني وممكن هنا أن البعض الأصوليين بل كثير أيضا من الأصوليين علماء الأصول يقولون لا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن فيه دلالة على خصوصيته فلا يكون خاصا به، فلا يكون تشريعا عام. ومن هنا لابد أن ننظر بين قوله وفعله بوسائل النظر في الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. فكيف يجمع؟ قال لك يعني كونه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى هذا المكان ليس بصفة دائمة، وإنما يكثر من الصلاة في هذا المكان بدليل أنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام، هو الذي كان يصلي إماما بالمسلمين، فصلاته أين تكون؟ ليست في هذا الموقع، وإنما في محل الإمام. فإذن هذا شيء. والشيء الثاني أن هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة، في صلاة النافلة، والنهي الأول مطلق في النافلة وفي الفريضة. يعني واحد من جماعة المسجد ويحرص على أنه كلما أتى يمسك هذا المكان في الفريضة وفي النافلة، هذا منهي عنه، النهي المطلق. أما أن يكثر من مكانه ويحرص على أن يكون في الصف الأول وقريب من الإمام في الفريضة، فهذا لا يعارض أو لا يمنعه النهي عن التزام مكان معين. ليه؟ لأن فيه معنى أعم يعني أولى وأقوى، وهو الحرص على أن يكون خلف الإمام وأن يكون في الصف الأول. فهذا يجعلنا أو يجعل بعض العلم يقول إن النهي محمول على ملازمة مكان معين في النافلة وفي الفريضة، في النافلة وفي الفريضة. وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يكثر من الجلوس عند طوالة المصحف في النافلة، أما الفريضة فكان يصليها. فدل هذا على أن النهي في عن التزام مكان معين لا يبرحه في النافلة أو في الفريضة. طيب ما العلة؟ قال بعض أهل العلم، من العلم قالوا العلة في هذا وخاصة في النافلة، قالوا إن كونه يلتزم مكان معين يعني صلاته في هذا المكان يشهد له بصلاته وبعبادته موضع واحد من الأرض، والمطلوب من الإنسان أن يستكثر من الخير، ومواضع الأرض مواقع أو بقاع الأرض تشهد لك بما صنعت فيها من خير أو غيره. فإذا أكثرته بخاصة النوافل وغيرها، إذا أكثرت من الصلاة صليت هنا مرة، صليت هنا مرة ومرات وكذا، تكثر البقاع التي تؤدي فيها هذه العبادة العظيمة، وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين، فتشهد لك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قالوا من هذا أنها تحدث بما وقع فيها من أشياء أو من خير أو شر. قال الشيخ وعلة النهي عن المواظبة على مكان في المسجد ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا، وهو باب الآن سنذكره إن شاء الله، باب استحباب التطوع في غير موضع مكتوبة. قال مشروعية تكثير مواضع العبادة، العلة هي مشروعية تكثير مواضع العبادة. قال المصنف ابن تيمية المجد رحمه الله تعالى بعد أساق حديث سلمة ما لفظه قلت، وهذا محمول على النفل، يعني محمول على النفل اللي هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمته أو تحريه المكان الذي عند المصحف. ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل. إن المسألة أصبحت واضحة والحمد لله، هو أنه يعني لا يشرع في حق الإنسان أن يلازم مكانا معينا في فرضه ونفله أن يصلي فيه ويدع غيره. وإذا لازم مكانا لعلة معينة لعبرة معينة في النفل دون الفرض أو في بعض أكثر النفل فلا بأس بذلك بما ورد فيه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني الآتي أو الذي معنا الآن باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة، له علاقة بالباب الأول، له علاقة بالمسألة الأولى. استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة، صليت المكتوبة الفريضة ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجر، بعدها سنة راتبة قد تكون بعدها سنة راتبة إذا كانت ظهرا أو كانت إيش عشاء أو كانت مغربا صلاة المغرب. وكذلك هو هنا قال استحباب التطوع في غير موضع المقصود سواء كان قبلها أو بعدها. هل الشيخ عنونا بهذا العنوان وذكر الحكم وأنه يستحب للمسلم أن يتطوع أن يكون تطوعه بعد الفريضة أو قبلها في غير موضع المكتوبة؟ لماذا؟ قالوا العلة لتكثير مواقع ومواضع العبادة والخير. ذكر فيه حديثين وهما من حيث سندهما ضعيفان سند معه. حديث المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام هذا نص في الإمام لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. فهذا الحديث نص في نهي الإمام أن يصلي في موقعه في مكانه حتى يتنحى عنه. الحديث رواه ابن ماجه وابو داود. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. الحديث هذا رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه وقال يعني أبو داود ابن ماجه يعني في السبحة يعني في إيش سبحة والسبحة ما هي صلاة النافلة. حديثان في إسناده ما شيء يعني في بعض رجال الإمام قال فهما يعني ضعيفان سندا ولكن من حيث معناهما يقول الشيخ يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه بكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل كانت ثم راتبة كانت ثم مغلقة كانت تحية مسجد كان وترا كانت تراويح في رمضان. قال هذه الدلالة بالنسبة للإمام بنص الحديث الأول أنه يقول لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة. أما الإمام فبنص الحديث الأول وبعموم الحديث الثاني الذي يقول أيعجز أحدكم أن يتأخر أو يتقدم أو يتأخر يدخل في هذا الإمام والمأموم والمنفرد يقول فيه الإمام والمأموم والمنفرد إذا صلى الفريضة سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد مشروع له حتى على أنه من ظاهر هذا الحديث أنه ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة إلى مكان آخر ليصلي النافلة. قال والعلة بذلك تكثير مواضع العبادة كما قال الإمام البخاري وكذلك البغوي لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها. هذان الحديثان يدلان على ذلك لكن هذه دلالة أفضلية دلالة أنه الأفضل والأولى بدليل أن بعض الصحابة كان يصلي في مقامه الذي صلى فيه الفريضة. قد أثر عن ابن عمر بحديث بأثر صحيح ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. وأيضا بعض التابعين هو الفاسم بن محمد وهو من فقهاء السبعة في المدينة الذين أخذ عنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. إذن فهذا النهي أو الأمر هو نهي في الأول لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه وفي الحديث أبي هريرة أمر أيعجز يعني في توجيه أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر. فهو فيه أفضلية أن يصلي النافلة في مكان آخر غير صلاة غير ما صلى فيه الفريضة. ليش؟ لتكثير مواضع السجود. ولكن لو صلى في مكانه فلا بأس بذلك. بعد هذا انتقل الشيخ إلى بيان أحكام أخرى في صلاة الصلاة وهي ما يتعلق بصلاة المريض وعقد كتابا وقال كتاب صلاة المريض كيف تكون صلاة المريض. ذكر فيه عدة أحاديث منها حديث عمران بن حسين عن عمران بن حسين قال كانت بي بواسير. بواسير معروفة مرض معروف يعني ورم يأتي في الشد. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كيف هو مريض فقال صلي قائما وهذا هو الأمر الأصل الأصل في المسألة فيه أن الإنسان يصلي قائما عند الاستطاعة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. هذه الأحوال الثلاثة، صلي قائما، فإن لم تستطع قياما فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. ذكر له هذه الأحوال الثلاثة. هذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلما، يعني رواه الإمام البخاري والإمام أحمد وأصحاب السنن، إلا مسلم ما رواه لم يروي. وزاد النسائي، النسائي ممن رواه، زاد فيه فإن لم تستطع فمد القيام، فمد القيام يعني على ظاهره. ثم زاد يعني فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، من فضل الله على المؤمنين، وأنه لا حرج في الدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. ولكن أيضا فيه دلالة هامة وعمة، وهي أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام قادر أن يؤديها بأي يعني حال من الأحوال، إن قدر قائما فقائم، فإن لم يستطع فجالس، فإن لم يستطع فإيش على جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. وقال بعض أهل العلم كما في رواية نسمعها الآن، إنه حتى لو لم يستطع مستلقيا يومي يعني يومي بجبله أو برأسه إماء. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في يعني هذا الحديث، يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أو مع برأسه، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن. هنا فيه تحديد يعني الأيمن، وهذا دلت عليه حديث أخرى كثيرة يعني نصوص وأدلة أخرى أنه يبدأ بالميامن، وأن الإنسان عند استقبال القبلة يكون على يمينه، ودلالة على أن الجنازة عندما يصلى عليها تكون يعني أو عندما توضع في القبر كذلك تكون على جنب اليمين، وهكذا يعني لديه شواهد كثيرة في هذا المعنى. قال فإن لم يستطع أن يصلي قاعدة صلى على جنبه الأيمن مستقبلا قبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. هذه الصفة كيف يصلي مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، يعني رجلاه إلى جهة القبلة ورأسه كذا حتى يعتبر موجها، بحيث أنه لو قعد يكون موجها. رواه الدارقطني. وفي الباب أيضا عن جابر عند البزار والبيهقي في المعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فجاء فرآه يصلي على وسادة، وسادة اتكي عليها، فأخذها فرمى بها، وأخذ عودا، هذا المريض أخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال صلى الله عليه وسلم صلي على الأرض، ما يحتاج أن ترفع نفسك كذا أو تسند نفسك بشيء، صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، أومئ يعني أشير إشار إيماء بجسمك أو برأسك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يقول البزار لا نعلم أحدا رواه عن الثوري إلا كذا إلى آخره، الحديث فيه يعني مما يستدل به في هذا المعنى. نعم، فهذان أو هذه الأحاديث كما يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله من حديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدا، ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه، وما هو المعتبر في عدم الاستطاعة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فما هو المعتبر، ما هو المعيار الذي يعني يجعل الإنسان غير قادر؟ هذا أمر بينك وبين ربك، وأنت الذي تحكم بأنك تستطيع أن تفعل هذا الفعل أو لا تستطيعه. ونأخذها قاعدة، قاعدة عامة في جميع العبادات وفي جميع الأعمال، يعني المشروع منها والمرخص فيه، إذا كان مرخص فيه لوجود العذر. العذر، العذر في الغالب العذر أمر باطل بينك وبين ربك، لأن العبادة بينك وبين ربك، كونك تستطيع أن تصلي على هذا الحال أو تصلي في هذا الوقت أو لا تستطيع، كونك تصوم تستطيع أن تصوم أو لا تصوم، كونك يعني قلت قولا يلزمك منه حق عليه حق، يعني يلزمك فيه حق أو واجب أو لا، ولك عذر في شيء بينك وبين ربك لا يعلمه الناس، فلا تقول أن والله أنا سألت فلان من الناس من هذا وقالوا لي هذا جائز أو مرخص فيه لأني أنا ما أستطيع. لا، كونك لا تستطيع هذا عدم استطاعتك، واستطاعتك عدمها أمر أنت تعلمه بينك وبين ربك، تستطيع أن تفعل هذا الفعل أو لا تستطيع. ومع هذا قال بعض أهل العلم هناك ضابط، يقول الشيخ المعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقة. المشقة والمراد بالمشقة هي ما زاد عن الوسع عن الشيء الذي يتحمله الإنسان. طبعا التكاليف كلها فيها مشقة، التكاليف ما في من التكاليف إلا فيها نوع من الكلفة، ففيها نوع مشقة، لكن مشقة مقدور عليها في المعتاد. إنما المشقة التي هي مناط بها الرخصة هي المشقة غير يعني زائدة عن المعتاد، مشقة زائدة عن المعتاد. كيف؟ قال لك نعم، قال هي المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك. يعني شوف عندك ضابط واحد، خوف زيادة، أنت مريض إذا قمت زاد مرضك، هذا خلص هذا عذر زاد، قد يزيد قليلا، إذا هذا فيه زيادة للوجع الذي بك، فهذا خارج عن المعتاد، خارج عن هذا، إذا هذا عذر. يعني إذا قمت زاد المرض، خوف زيادة المرض أو خوف الهلاك، قد يقوم يهلك، يعني لو قام ربما تجيه دوخة كبيرة كده ويسقط ويقع على فيموت مثلا أو نحو ذلك، لأن هذه هي المشقة أو هذا بهذه عدم الاستطاعة المعتبرة، لا مجرد التألم، ليس مجرد التألم. يعني واحد عنده شوية صداع أو عنده كذا أو عنده وجع في الظهر أو كذا، ما من يعني أي جزء من الجسم، يعني أي عضو من الجسم إذا حصل فيه ألم لابد أن يعني أن تحس بألم، فليس مجرد أن تحس بألم تقول والله أنا مريض خلاص ما أستطيع إذا أصلي قاعد أو أصلي أو كذا أو مريض لا أصوم لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن كان منكم مريضا أو على كذا بعدة من أيام أخرى. لا، المرض الذي هو مبيح أو هو عذر في تركك لهذا الواجب، كان في الصلاة واجب والقعود فيها عند عدم قدرة الجام واجب، وهكذا وصفهم واجبا عند القدرة، لكن معلق مثلا بعدم المرض. فما هو المرض الذي يعذرك؟ قال المرض الذي تخاف منه أن يزيد إذا فعلت هذا الفعل، أو تخاف الهلاك بسببه. أما مجرد تألم فالألم يحصل من دقة الشوكة أو من صداع عادي أو من كذا إلى آخره. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقاعدا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فقاعدا. طيب قاعدا معروف القعود، لكن القعود له هيئات، القعود القاعد له هيئات، أنتم الآن جالسون وفيه هيئات متعددة، منكم من هو جالس متربع، منهم من جالس على ركبته كجلسة التشهد، منهم من جالس هو مستبي وهكذا. فأي يعني ما هي الهيئة في القعود التي يعني تشرع بالصلاة لمن لم يستطع أن يصلي قائما؟ قال بعض أهل العلم هو أن يتربع، هذا مروي عن الشافعي، أن يتربع كجلسة هذه كجلسة أكثرهم أن يتربع. وقال بعضهم أن يجلس جلسة التشهد، ونقل عن الشافعي أنه يجلس أي جلسة تريق، أي جلسة. قال فقاعدا هذا مطلق يصدق على كل جلسة معتادة سليمة غير يعني نادية. فهنا قالوا جلسة معتادة، يقول نعم فقاعدا يجوز أن يكون القعود على أي صفة شاء المصلي، وهو مقتضى كلام الإمام الشافعي كما نقله البويهقي. وبعضهم قال إن قاعدا يعني أن يتربع ويضع يديه على ركبته، وهذا ذهب إليه كثير من الفقهاء. وبعضهم قال يجلس في جلسة التشهد، وهذه الجلسات هي اختيارية نعم، لكن هل فيها أفضلية أو لا؟ ما هناك ما يدل على الأفضلية فيها أو عدمها، لأنه يعني كون هذا أفضل وأولى أو فلا، إنما يكون بدليل شرعي. ويمكن أن يقول يعني الإنسان في فهم هذا المعنى إن جلسة بعد القاعد في الصلاة هيئتها تتوقف على قدرته وعلى يعني ما لم يلحق به ضررا أنه تابع العذر. فإن كان باستطاعته أن يتربع فليتربع، وإن كان باستطاعته يعني ما باستطاعته أن يتربع فالأولى له أن يجلس الجلسة التي يرتاح فيها بحيث أنه لا ينشغل ولا يتألم في أثناء جلوسه فينشغل عن صلاته. إن تربع فجلسته صحيحة، إن جلس فما يجلس للتشهد فكذلك، وإن جلس أي جلسة غير هذه وهي التي لا يمكنه غيرها التي يعني يمكنها أن يجلسها فلا بأس بذلك. نعم. في حديث علي رضي الله عنه يعني مع القول بصحته فيه ما يدل على أن من لم يستطع أن يركع ويسجد قاعدا يومئ بالركوع والسجود. الحديث نص على هذا، قال إن لم تستطع فأومئ إيماء به ذلك. يعني يومي بجسده أو برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء لسجوده أخطر من الإيماء لركوعه. فرق بين الركوع والسجود، لأنه يعني في الواقع الركوع أعلى من السجود والسجود أدنى إلى الأرض. فكذلك عند الإيماء البديل لابد أن يكون البديل قريب من يعني البدل قريب من المبدل. نعم. فالركوع لابد أن يكون بصفة يعني والسجود يكون أدنى منه قليلا حتى يكون فيه تمييز بين الركوع والسجود. نعم. قال وأن من لم يستطع الصلاة على جنبه يصلي مستلقيا جاعلا رجليه مما يلي القبلة. وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك. ظاهر الأحاديث كذلك، لأنه لم يذكر. قال فإن لم يستطع فليومي إيماء. طيب واحد ما يستطع أن يومي، وفعلا هذا حاصل. الإيماء يعني الحركة بالجسم أو بالرأس، يعني الحركة بالجسم. ما استطاع، إذا ما استطاع أن يومي لكن استطيع أن يحرك جبنه وهو عاق يعني واعي يعني جسمه لا يستطيع أن يحركه لكنه واعي. ما دام الوعي فيه فالصلاة واجبة عليه، يعني كما هو ظاهر النصوص ظاهر الأدلة. وكيف يؤديها؟ يقول الشيخ ظاهر هذه الأحاديث أنه يعني هناك مرحلة يجب أن يعني من قدرته على فعل، وهي إلى أن يصل إلى درجة يعني أن يومي إيماء بجسده أو برأسه. فإذا لم يستطع أن يومي بجسده أو رأسه ولو كان واعيا مدركا فخلص انتهى. ظاهر الحديث أنه يكفيه ذلك، لكن بعض أهل العلم قال لا، فيه هناك شيء يقدر عليه. الله سبحانه وتعالى قال عندنا دليل العام في هذا، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وقال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي هناك شيء يستطيع، هناك شيء يستطيع. ما هو؟ قال يجب الإيماء بالعينين، يجب الإيماء بالعينين. مدام عندك شيء في جسمك يتحرك فتومي بالعينين، وممكن يكون الإيماء بالعينين شيء منه أخفض من شيء بالنسبة للركوع والسجود. وقيل بالقلب، يعني يذكر صلاته بالقلب. وقيل إمرار القرآن على القلب والذكر على اللسان ثم على القلب، ويدل عليه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وعموما أو يعني خلاص أن الصلاة في ظاهر حتى ظاهر هذه الأحاديث وإن كان اقتصر على مسألة الإيمان، لكن قال فليومي إيمان. الشيخ رحمه الله تعالى قال ظاهر الأحاديث أنه لا يجب عليه فوق الإيمان أو بعد الإيمان شيء، لكن يظهر الذي يظهر والله أعلم أن قوله فإن لم يستطع فليومي إيمان هذا عام، يشمل الإيمان بالجسم بالجسد كل بالرأس أو بكذا، ويشمل الإيمان بالعين لأنه نوع إيمان. الإيمان يعني الإشارة، الإيمان من معاني الإشارة أو يعني نوع حركة، فكذا هو يشمله. من هذا نأخذ أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام في وعيه بأي حال من الأحوال، مهما كان مرضه ما دام واعيا فلا تسقط عنه، فليؤديها على اي نحو يستطيعه، قائما فقاعدا فعلى جنب فمستلقيا فيومي ايماء اما بجسمه واما بجسمه بعينيه. نعم. بعد هذا انتقل الشيخ الى مساله اخرى من مسائل الصلاه. نحن الان ما نزال في مسائل الصلاه وكيفيه ادائها في حدود الطاقه والامكان والاستطاعه. قال باب الصلاة في السفينة. أو باب الصلاة في السبيلة، كلاهما يصح. يقول أهل الطلبة إما يضيف الباب إلى ما بعده باب الصلاة في السبيلة، أو يكون باب والصلاة في السبيلة خبر الله، أو يعني متدمخ. عن ميمونة، بل عن ميمون ابن مهران التابعي رضي الله عنه، عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السبيلة، سئل هذا السؤال كيف أصلي في السبيلة، قال عليه الصلاة والسلام: صلي فيها قائما، يعني على الوضع الأصل صلى، صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرض. رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم على شرط الصحيحين. هذا حديث في الصلاة على السبيلة. في حديث آخر عن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سبيلة، ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، قال: صحبت جابر بن عبد الله من حرام الأنصاري وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأبا هريرة، صحبتهم في سبيلة، فصلوا قياما في جماعة، أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجذب.